اقتفاء غرقب اقتفاء سواء كان بعمل احد او بقوله سواء نمبر 3 فاتبعوني لكيف تتبعوني يشمل القول والفعل تاسو ما فقول كيف تبدلو كيف ما ففعل كيف تبدلو كيف فاتبعوني يشمل القول والفعل قول وفعل تشامل وسخوان وقال النسفي رحمه الله وقال النسفي رحمه الله شيطان دخل سيدنا الرسول وقال النسفي رحمه الله خبرنا الجليل من ادعى محبته من ادعى محبته سوش دوكي للا فاكس محبته يا ذا نبي السلام صلى الله عليه وسلم سكي دوكي وخالف سنته من ادعى محبته وخالف سنته فهو كذاب فهو كذاب والقرآن يكذبه قرآن ولا تكذب دي فاوي زمان النبي صلى الله عليه وسلم دي فاوي اي سر قرون نور نور تا خبر اخبار تو ریک مداری وقال سيد الطائفه جنيد بن بغداد رحمه الله جنيد بن بغداد رحمه الله جنيد بن بغداد رحمه الله فرمائے كل طريق كل طريق سوى طريق رسول الله حروي ولا رقى سوى دار رسول الله مسدود مسدود يعني مردود مردود مردود مردود رات كريشة كل طريق سوى طريق رسول الله مردود يا قرطبي يفرمولي لكل دير زبردست وقال القرطبي قرطبي كده مشهور تفسير قرطبي وقال القرطبي علامة حب الله علامة حب الله علامة محبة تورد الله حب القرآن أغمين كويد الكاسة القرآن يرى جسر القرآن تلاوين في ناس كيوتو ساتي وزي او دغه چې شي خلوص غاری یو چې قرآن ته او قرآن ته او یو وجر او وجر كل طريق سوى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قرطبي سوي علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم ده حافظان و قارئان دي چې مشهور تر نن چې سبقونه وي ګرم کول دي نه تر کبو سبو چې د دې نه تاسو شي جوړای اې دې ورونه وی شو نه شي دي چې تاسو له کوم پاشو پاشه همت ګومتي بیا وسه ادب وایله او ددل عشق عشق بیمار سره سره سکے دغه هاي شو هاي کنه یا حافظ کو قاری دا ما شو ما دیا سنده کی رندنه کی خود ددل برا بیمار سی خاط میں حد نه نه ختم خدا وڑی ادی بنی دی خودی بناستی خود رے کلام تا ما شو ما تو بس کی سبق کو دا دا عشق عشق کور سے تفو سو کیتا تو سے ملائی تنخا سونا تو سروس در دو پنجو مر دا ندیره گوگیده گوگری و پندر سات یونیم در روی پندر سات سوش یونیم در روی پندر در آگی در آگی در آگی نمخ کان راوتی و خودکش دماغی و خودکش دماغی در تنخواچ در خودکش دماغی آره اٹھم پورے رہی و علامت و حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم أو علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة أو محبة كوالين سنة سلام أو علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة أو محبة كوالين سنة سلام ولما مخکې چې په دې سره کامیاب یو دي دا دې سره د سره دې او موږ یو ځای کې موږ سره په سره باندې دا پنجابي نو ما شو باندې دا چې ټک ناراض یو ما شو سره مو سره او هغه شی څه په بیان کوو دا دې وسر ډایرک ورو پکې کنه بس هغه دومره پټره پټره پنجړه او جړه او جړه او جړه سره دې جړه مو وخت چې څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه ممبر تھا ڈائریکٹ نبی صاحب سے روح ہتو نبی صاحب کی رو لو بیان کو یہ زمانہ درمان ادھر خدا فقور کو ادھر چا ماشاء اللہ اول بزرگ خدا خود نبی صاحب کی سنت و سنت بھی نہ کرے گی نو نو لوریا نہیں ہے زمانے میں تدخی عالم ہوئے بیٹھو سنت میں الحمدللہ عمل میں کو کو کوئی سنت بعد بڑے بھی ارمان دو عمل پہ نہیں کی چاہتے وہ لے نبی علیہ السلام حسن حسین کی وغست ہوا داسے دا اصول نو او وڑ گل وڑ نبی علیہ السلام مند مند ادما خدا رحمان چے دما خدا منی اجے رسل دے رکھ سدا سی لبو ما ما دے بچے جو کچھ سنت بچے کوئی زمان دا رکھ دے رکھ دے وی دوریانی دی وی داگی زمانو پتہ نہ لگے وہ یو کسے کو تو پڑھ شو ماں اور زمانہ دے دن دیا دے پاک دے ور دے ور دے ور اور ابے اور ہمارا قبر قبر مانے مدد سکی نے کہ ترسو بچے نکڑے نہیں کہ نہ ہمارے سینے مار دے تے وینے بے بولے ایسے سر پہ نہ ہو سننا تو سر جی وعلامته بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الرازي رحمه الله امام الرازي رحمه الله فرمائے لي كل واحد من فرق العقلاء حر وفرقه فرقه وقلاونا يدعي دعواك انه يحب الله تعالى في بشكل محبتك لله تعالى سرى ويطلب رضاه وتبعته تلقي رضا دها او تاوتها فقال الله تعالى لرسوله نوح رب كريم فرمي رفض رسول تا قلت وتؤويا ان كنتم صادقين في ادعاء محبت الله كجرد تاسو رشتني فدا ودولود محبت الله سرا فكونوا منقادين لأوامره تاسو تابداري كون شوغر دي دا أوامر الله ومحترزين عن مخالفته او تاسو ذر بچ کے وچی اگر دے دے مخالفت حلانا کبیر جن سترا سفہٹا او ابن کثیر رحمہ اللہ فرمائے کل من ادعا محبته اعصو کتا وجرد محبتتا اللہ سرا یر محمد رسول اللہ سرا وليس هو على طريقة محمد يا أو دي بطريقة محمد والنبي فإنه كاذب في نفس الأمر فنفس الأمر فخارج وجد كاذب في الوجه قلت ودوا يا محمد رسول الله إن كنتم تحبون الله وشرط تاسو من غير الله سرى فاتبعوا تاسو تابداری ہو پئی نما یہ ہمیں باقو اللہ من ابو گیر تاسو فرح اللہ و یغفر لکم ذنوبکو او ما فکی تاسو تا گناہ نستاسو واللہ